نشرت جريدة أسترالية حادثة شهيرة لطيفة جدا سنة 1908، إن كان في مركب ضخم راجع من الهند، مركب بريطاني راجع من الهند على بريطانيا وعليه 400 قرد جوه قفص كبير، وكان في قرد سايب متمرن كان بتاع واحد من البحارة. المهم إن القرد السايب ده سهل البحار بتاعه وقام رايح فاتح القفص الضخم، فانطلق ال 400 قرد واحتلوا السفينة كلها، وأي حد يشوفوه من البحارة يرموه بحاجة حديد ممكن تأذيه. وفضلوا كده كذا يوم محتلين المركب لغاية ما جت فكرة للقبطان إن طلع لهم من الشبابيك إطباق فيها عسل مليان كحول، فإذا بالقرود بمنتهى النهم عمالة تاكل في العسل، وكل ما يخلص يحط لهم تاني، وطول ما العسل متوفر القرود عمالة تاكل فيه لغاية ما سكروا على الآخر فلموهم تاني وحطوهم في الإقفاص. ألذ حاجة إن الرجل المحترم المثقف اللي نقل القصة بيعلق عليها بيقول الشهوة جابتهم الأرض، ودي حقيقة. إذا كان الإسراف في الشهوة الحلال مؤذي جدا، فما بالك باللي بيطلق العنان للشهوة المحرمة، بتصبح سجن بيتسجن فيه. أنا وائل، عندي 29 سنة. من وأنا صغير وأنا أشهر واحد في عائلتنا وفي المدرسة وفي الحتة، زي ما بتقولوا كده نجم النجوم، شكلي كويس ودمي خفيف، الناس كلها بتحبني، لحد ما موضوع الشهرة ده تحول جوايا لإدمان. بقيت أخش أي مكان عايز العين تبقى دايما عليا. لما وصلت 15 سنة تقريبا اكتشفت في نفسي إدمان جديد، هو حبي للبنات بشكل مش طبيعي. ولأني كنت في مدرسة مشتركة بقى كل همي إن مفيش بنت في المدرسة ما تعجبش بيا. أنا عارف إن دي طبيعة مرحلة المراهقة، بس الموضوع عندي كان زيادة قوي. بعد كده ابتديت أتفرج على أفلام اللي كلكم عارفينها، مبقتش عارف أبطل. بقيت أقضي معظم يومي على النت بحاول أتعرف على بنات وأتفرج على أفلام. لما وصلت 17 سنة كانت أول مرة أجرب الحرام، عرفت واحدة أكبر مني، عرفت نقطة ضعفي واستغلتها. الحكاية ما وقفتش عند كده، هي حطتني على أول طريق وأنا بقيت عامل زي العربية اللي مفيهاش فرامل، أعرف واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، لدرجة إن أنا بقيت أخد مقويات عشان أقدر أكمل. اتخرجت واشتغلت في شركة أجنبية، كنت ناجح في شغلي، كنت بسافر كتير بسبب الشغل. في كل ليلة كنت أخلص شغل وأنزل أتعرف على واحدة جديدة، وطبعا عمري ما فكرت أتجوز لأني ما كنتش باثق في أي واحدة، لحد ما لقيت رانيا الوحيدة اللي حبيتها ووثقت إن هي ممكن تشيل اسمي وشرفي. اتجوزنا وفضلت عايش بطريقتي القديمة، تقريبا كنت بخونها كل يوم، وكل ما اخونها أكتر كل ما شكي حياتها يكبر. كنت خايف يجي اليوم اللي أدفع تمن اللي أنا بعمله، لحد ما في يوم رجعت البيت لقيت رانيا مع صاحبي اللي كان دايما معايا في كل علاقاتي بالستات. كنتش قادر أصدق ولا أستوعب اللي أنا شايفه، كنت هقتلهم. لحد ما وقفت الهانم بكل بجاحة تقول لي انت بتحاسبنا على ايه، احنا التلاتة زي بعض على فكرة. عرفت بعد كده ان رانيا طول عمرها مشاها مش تمام، كانت بتدور على حد تستغفله، حد ده كان انا. طلقتها واكتشفت متأخر قوي اني بحصد اللي انا بزرعه من ورا جري ورا شهوتي وضعفي قدامه. الحقيقة أن الشهوة هي سر سعادة الإنسان وسر تعاسة الإنسان. اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه في الدنيا يركب فينا شهوات، وكلمة شهوة يعني احتياج، لأن ربنا أراد أن الدنيا دي ما تكونش دار تكليف فقط، إنما كمان هتكون دار متعة. وكل ما الإنسان يحقق شهواته ويتمتع وينبسط يشعر بكرم ربنا عليه سبحانه وتعالى ونعمته. وتركيب الشهوات في الإنسان هو سر تقدم الإنسان، فبسبب حب شهوة جمع المال وشهوة الارتقاء وحب الجاه بنيت الحضارات، وبسبب شهوة حب الجنسين لبعض الرجل للمرأة والمرأة للرجل فتحت البيوت، والإنسان بيجتهد لتطوير حياته بسبب أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هي الشهوة اللي سبب دمار حياة ناس كتير مننا لو لم تقاد، ويتعلم الإنسان فن قيادة الشهوة. بسبب الشهوات الجسدية انتهكت الأعراض وحصلت الخيانة، وبسبب انفلات زمام الطمع الإنسان يما أذى ناس وتنافس تنافس غير شريف، وبسبب حب المال الزائد كتير مننا تعرض للسرقة أو تعرض للنهب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش إن احنا نكبت شهواتنا ولا نطلق العنان لشهواتنا، إنما رب العالمين أنزل قرآن على رسول الله بيعلمنا فيه فن قيادة الشهوات، علشان الإنسان يفضل إنسان ولا يتحول إلى ما سماه العلماء بهيمية الإنسان، الجري بس على شهوته. ربك في القرآن بيقول أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي بيمشي مكب هو الحيوان مش الإنسان، أفمن يمشي مكبا على وجهه وضربت مثل للإنسان اللي طالق العنان لشهواته حتى فقد إنسانيته، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والحقيقة إن الواقع بيشهد إن في شهوات كتيرة محتاج الإنسان يتعلم فن قيادة الشهوة عشان يبقى سيد نفسه، لأن الانتصار على شهوة النفس المحرمة ليها لذة كلكم عارفينها. الإحصائيات بتقول إن في جانب الشهوات الجسدية موقع اسمه Covenant Eyes نشر إن كل 5 شايلين موبايلات مننا فيهم 1 بيدور أسبوعياً على الأفلام الإباحية والصور الإباحية من موبايله، دي معصية بالنعمة وشهوة محرمة. مش بس كده، على موقع البرانا جروب وده موقع للإحصائيات أثبت إن 6 من كل 10 من الشباب اللي من سن 18 ل 30 بيتفرجوا على إباحية أسبوعية، أفلام إباحية أسبوعياً مرة على الأقل، ومن سن من 30 لغاية 50 سنة 40% من الناس بيتفرجوا على أفلام إباحية. طب هتقول ربنا إيه يوم القيامة لو الواحد ما قدش زمام هذه الشهوة؟ وده أدى لتطور ظاهرة التحرش بشكل صعب جدا بالفترة اللي فاتت. المركز المصري لحقوق المرأة عمل استقصاء سنة 2008 على 2000 امرأة، لأنه 80% من النساء اتعرضوا للتحرش في الشارع سواء اللفظي أو حتى باللمس، شيء صعب جدا. سيدنا رسول الله رفض يسلم على واحد عكس واحدة في المدينة، نقابل ربنا إزاي؟ لازم نتعلم فن قيادة هذه الشهوة. وعلى مستوى شهوة الغضب وقيادة شهوة الغضب في اتحاد اسمه اتحاد إدارة الغضب اسمه آيريش، عمل بحث ضخم اكتشف أن 50% من الموظفين كانوا ضحايا لانفعالات زملائهم عليهم، وده بيأثر جدا جدا على محيط العمل وجو العمل تيم وورك وإحنا بننفعل على بعض. وفي معهد الأبحاث اسمه ستاتيك برين عملوا برضو إحصائية ضخمة على عدد آلاف من الموظفين، اكتشفوا إن 7 من كل 10 موظفين في يوم من الأيام سرق حاجة من صاحب العمل. ولما سألوهم اكتشفوا إن من كل عشر موظفين، يعني 80%، 8 من كل 10 موظفين ما عندوش أي إشكالية لو استخدم أشياء العمل في أغراض شخصية. دي مرتبطة على فكرة بشهوة جمع المال، ومرتبطة بشهوة إن الإنسان عنده نهم لاستغلال حاجات مش بتاعته. كل دي شهوات محتاجة تنضبط. نفس الإحصائية بتقول إن 30% من الناس 3 من كل 10 بيقدموا على شراء أشياء هم مش محتاجينها، مجرد شهوة للجمع بس عشان عليها تخفيض. ده يدلك إن في شهوة الغضب وشهوة الطمع والشهوات الجسدية الإنسان محتاج يتعلم فن قيادة الشهوة. لما أي حد مننا يعرض عليه شهوة محرمة ويقدر يقود نفسه وينجو بنفسه من الوقوع فيها ليها لذة كبيرة جدا في نفس الإنسان، وده من شكر ربنا الشكور سبحانه وتعالى لكل واحد اختار ربنا وما اختارش شهوته. لكن عشان نعرف نحمي نفسنا من شهوات كتيرة ومغريات ضخمة في العصور اللي احنا عايشين فيها هناك فن. الفن ده علشان تعرف تمارسه فن قيادة الشهوات لازم تزيل المشكلة الأول. في مشكلة بيننا وما بين إقدامنا إحنا كشباب على حماية نفسنا من الشهوات المحرمة. إيه المشكلة دي؟ مشكلة إن في شهوات كتيرة ومع عادات سيئة كتيرة وعلاقات محرمة كتيرة ومشاهدة لإباحية كتيرة، لكن ما فيش أثر رادع وقتي الإنسان بيلاقيه. عارف لو الإنسان عصى فحصلت له دايما مصيبة في حياته هيربط دايما الغلط واتباع الشهوات الحرام بمصائب بتحصل في حياته، بس مش ده اللي بيحصل. بسبب ان ربك ستير سبحانه وتعالى وكريم بيمهل، فالانسان بيقعد يتبع شهواته ويغلط ويعصي ومفيش رادع ضخم في حياته، فبيشعر الانسان طول ما هي ماشيه لكن هي مش ماشيه، في ظلمانيه بتحصل في روح الانسان ونقط سودة بتنقط في قلبه هو مش واخد باله، ثم يفاجأ في الآخر بفتور وإحساس بالجفا كبير بينه وبين ربنا، وبينه حتى وبين الرحمة والإنسانية. علشان كده ربنا في القرآن لفت النظر لفن قيادة الشهوات عن طريق إنه لنا خدوا بالكم فيه، وانت ماشي في الطريق شهوات كتيرة ستعرض عليك، محتاج تتعلم تحمي نفسك وتلبس الدرع الواقي، واللي هيفقد هذا الفن وهذه الدروع هينساق وراء شهواته. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كأني فهمت معنيين من الآية دي، إن قطع الصلة مع الله بيضعف الإنسان أمام طوفان الشهوات الجارف فيتبع شهواته وينسى التحكم وقيادة الشهوة، والمعنى التاني إن ده آخرته الغي، والغي دي حتة مش حلوة في جهنم. من ضمن الآيات برضو اللي فيها تنويه لفكرة خد بالك احمي نفسك من طوفان الشهوات وتعلم قيادة الشهوات، الآية المشهورة في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هنا ربنا بيذكر فكرة أن احنا عايشين في عالم مليان بالمغريات، اللي الناس اللي مش كويسة اللي بعيدة عن ربنا بترميها في طريقنا. كانوا بيقولوا خد بالك لازم تحصن نفسك بفن قيادة الشهوة، وإلا المغريات كتيرة، لأن في ناس عايشة في وسطنا يريدوا أن يتبعوا الشهوات وعايزك تميل ميلا عظيما. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دايما يلفت النظر أن ترك زمام الشهوات بيدمر الدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الكلام إن الإنسان لو ما تعلمش قيادة شهوة المال وحب الظهور والشهوات المحرمة هتفسد دينه أكتر من إفساد ذئبان جائعان أرسلا في غنم. كأن سيدنا رسول الله بيقول لنا وانت عايش في الدنيا محتاج عشان تحافظ على دينك وتقابل ربك وهو راضي عنك تتعلم فن قيادة الشهوات. إلهي، من ذا الذي يعذبني إذا رحمتني؟ ومن ذا الذي يقربني بسوء إذا نجيتني؟ ومن لي يا رب إذا قطعتني؟ يا من هو فوق عباده ظاهر، ويا من هو مطلع عليهم وناظر، ويا من هو منهم قريب وحاضر، مولاي ارحمني في حشري ونشري، واجعل مع أوليائك موقفي، وفي وسط أحبابك حسابي، وإلى جوارك مسكني. فكم من عبد عصاك فتبت عليه، وكم من صاحب كبيرة تعرض لمعروفك فنظرت برحمتك إليه. فإن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. مولاي إن كان كثر مني الزلل فتجاوز واقبل مني قليل العمل. يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين. إذا كان الهدف من فن الحياة هو الارتقاء بجوانب الحياة، فالهدف من فن قيادة الشهوات هو ارتقاء الإنسان دائماً وحفاظه على إنسانيته. لأن الفرق ما بين الإنسان وسائر المخلوقات أن الإنسان مبادئه هي اللي بتقود شهواته، أما سائر الدواب فشهواتها هي اللي بتقودها في الحياة. وعلشان تتعلم فن قيادة الشهوات محتاج تصنف نفسك، أنت مجرب للشهوة ولا معتاد على الشهوة ولا مدمن للشهوة. أيا كان الشهوات دي، أيا كان الرغبات، بتكلم على الشهوات الحرام، واحد لسه بيدوق حاجة من المخدرات أو الخمرة حرام، واحد لسه بيجرب حاجة مرتبطة بالفواحش الأخلاقية، بيجرب أنه يمد إيديه، ده اسمه المجرب، بيمد إيديه على حاجة لا تحلله يسرقها مثلا. يعني لو كنت مجرب رقم واحد ضخم آخر المسار. هو الإنسان بيجرب الشهوات ليه؟ لأن في خيال بيقوده، متعة خيالية معينة، لازم هذا الخيال يدفع بألم تاني متصور متخيل. عشان الإنسان مش لازم يحط إيده في النار عشان يجرب بتلسع ولا لأ ويشوف إحساسها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مثلا على شهوة زي شهوة الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بديت لذة ونهيت فقر. قال صلى الله عليه وسلم الزنا يورث الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم برضه عشان يوصف لك آخر الطريق ده عامل إزاي، قال الإيمان نور، فمن زنى ارتفع عنه الإيمان، فإذا تاب ورجع رجع إليه الإيمان. كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله رب العالمين في القرآن بيقول لك إذا كنت لسه في بداية طريق بعض الشهوات شوف آخر مسارها. فكم من منعم عصى ربه وعاش حياته متبعا هواه، وكم من عباد أكلوا الحلال وباتوا الليالي سجود الجباه، فهذا يعاني طول الحساب ويجني وبال ما قد جنت يداه، وذاك من يد الحبيب ارتوى وصار مصيره لظل الإله. فلو أنت مجرب، الخطوة الأولى في تعلم فن قيادة الشهوات ضخم آخر المسار عشان ما تاخدش أول خطوة في التجربة، ولو كنت خدتها تلحق تعدي ترجع تاني لربنا بتوبة قبل ما رجلك تغوص وتتحول للنقطة التانية وهو المعتاد. ودي الخطوة التانية في تعلم فن قيادة الشهوات. لو أنت معتاد على بعض الشهوات في حياتك، بدأت تاخد جزء من حياتك، بقى ليها زي تكرار مستمر، مرة في اليوم مرة في الأسبوع، أيا كان شهوة أخلاقية، حاجة في حاجة بتتشرب بمخدرات، حاجة بتتمد الإيد عليها في بتسرق بدون وجه حق، الإنسان ده علشان يترك اللي معتاد عليه بيتألم لأنه تعود، وترك العادة في بعض الألم. فبيقول لك قاوم الألم الأولي. كيلي ماكما هون عالمة نفس كانت بتعمل تجربة اسمها Stress Resilience، إزاي تقاوم الألم أو تقاوم الضغط. ضغط إيه؟ لما يكون عندك عادة وإنت بتسيبها بتشعر بالألم، لأن أنت حتى لو متعود على القهوة وبتحاول تبطلها في رمضان لأنك صايم بتشعر بشوية صداع كده. بتقول لك قاوم الألم الأولي ده، درجة إنها بتخلي بعض الناس مثلا ياخد نفسه كده ويكتم نفسه لمدة مثلا دقيقة، وبتقول له خلاص ناقص 20 ثانية، وأول ما ال 20 ثانية يخلصوا هيعمل كده، تقول لأ امسك كمان 10 ثواني، فتأكد له إنه قادر، إنه كان فاكر روحه هتطلع، لأ هو قدر يقاوم هذا الألم. وأنا عايز أقول لك على حاجة، مقاومتك للألم الأولي لو أنت معتاد على شهوة معينة، هذه المقاومة هي اللي بتنقي النقاط السوداء اللي اتزرعت في قلبك مع كل ذنب. وأنا متخيل أن الألم ده هو اللي بيعادل عند ربنا سبحانه وتعالى اللذة اللي انبسطت فيها في الشهوة. فكأن هذا الألم اللي انت بتحاول تقاومه وهذه الشهوة واللذة اللي انت حسيت بيها بيعادلوا بعض، فربنا بيغفر لك سبحانه وتعالى لذة انت واجهتها بتحمل لألم معين. وبعدين خد بالك، انت النهاردة لما تتألم من أجل الله ربنا بيبدل سيئاتك حسنات، لأنه شكور سبحانه وتعالى وبيراعي سبحانه وتعالى أن أنت تألمت من أجل العودة لحبيبك. فقاوم الألم الأولي ده وما تستسلمش ليه، وما تفتكرش أن أنت ضعيف أمام ألم ترك عادة تعود على شهوة معينة، أنت أقوى بعون الله والله معين ليك. يبقى الحاجة الأولانية لو كنت مجرب ضخم آخر المسار، ولو كنت معتاد عشان تسيب عادة الذنب ده أو عادة الشهوة دي محتاج أنك أنت تتحمل الألم الأولي لترك العادة، وهذا الألم هو اللي بيعادل اللذة اللي أنت حسيتها وأنت بترتكب هذه الشهوة، بيعادلوا بعض وبيغفر لك بعون الله سبحانه وتعالى. يبقى الخطوة الثالثة لو كان الإنسان ده مدمن لهذه الشهوة، والمدمن هو اللي حط نفسه في أجواء الشهوة، هو اللي عنده الصحبة بتاعت هذه الشهوة وأماكن الشهوة دي وبيمارسها باستمرار، وساعات بيمارسها بدون أي لذة، بس لأنه خلاص أصبح عنده انقياد، أصبح هذه الشهوة عندها حبل رابط هذا الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. تحس اللي بيفر ده كان عند العدو في الحصن ومربوط بسلاسل وقدر إن هو يفك نفسه وينطلق يفر لحبيبه اللي هينصره ويعينه، ففروا إلى الله. الشخص المدمن لهذه اللذة لازم يترك مضمار المعركة، لأنك أنت كأنك في معركة أعزل، هتصيبك المقاتل من كل حتة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا رسول الله يعلمنا أن جليس الخمر ده حرام تجلس في مجلس فيه خمر. ليه؟ لأنك أنت لو عايز تسيب الخمر لو كنت معتاد عليها صعب جدا تعرف تسيبها وانت قاعد مع اللي بيشربه وانت شايف اللذة اللي هم اللذة المتصورة اللي هم عايشين فيها. فلازم تسيب المكان كله، والتواجد في أماكن المعاصي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، وخلى سيدنا رسول الله يقول إن أنت لازم تهجر الأماكن دي، وسمها هجران القلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. مش هتعرف تغير بإيدك ولا بلسانك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. قالوا التغيير، تغيير المنكر بالقلب، ترك أماكن المعصية. وابن القيم يقول لك في طريق الهجرتين: فيا معرضا عن حياته الدائمة والنعيم المقيم، ويا بائعا سعادتك العظمى بالعذاب الأليم، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب وتذهب سعادتها، ويبقى بعدها ألم الحساب، ويتوب الله على من تاب. فلو كنت مجرب ضخم آخر المسار وخليه مؤلم عشان يقطع خيالات اللذة اللي تبحث عنها بتجربة الحرام، ولو كنت معتاد فاترك هذه العادة، عادة الشهوة المحرمة، وقاوم الألم الأولي. ولو كنت مدمن اترك مضمار المعركة، لأن تركك لمضمار المعركة هو فرارك لمن يحميك سبحانه وتعالى، والله بيفرح بتوبتك. فن قيادة الشهوة من الأساسيات بطبيعة الحال. الشهوة في أصلها متخلفة، يعني متخلفة قديمة قوي، ممكن توديك في داهية وانت مش دريان، ملهاش رادع. الشهوة اللي هي في صورة الرغباتك دي ممكن تقلب عليك وتأذيك بشكل أذية، عاملة زي الحصان الجامح مش هتعرف تسيطر عليها. لو سبتها وأطلقتها للعنان هتأذيك، هتجيب أرضا، لأن هي قديمة قوي، مجردة من أي فكر. أنت النهاردة لما بتتخلى عن قيادة شهوتك أو رغباتك، أنت بالظبط بتتخلى عن إنسانيتك. ده فرق جوهري ما بينك وبين الحيوان. الحيوان ما بيسيطرش، ما عندوش القدرة على السيطرة. دي تقريبا تكاد تكون الحاجة الوحيدة في المخ ورا الناصية كده اللي بتفرقك ما بينك وبين الحيوان. أغلب مخك مشترك مع الحيوان. فالنهاردة لو تخليت على قدرتك على كبح جماح الشهوة، فكأنك بتقول أنا قررت أبقى حيوان. في قصة لشخص نمى قدرته على تخيل عاقبة الأمر، أنه لو ساب شهوته براحتها أو رغباته، أو ساب نفسه رغباته، بيقدر يبقى عنده مساحة يتخيل فيها عاقبة الأمر. تخيل زي ما بيقولوا الشكل المستقبلي للأمر، الفيوتشر سيلف، القدرة على تخيل لو أنا تماديت في الموضوع ده هيحصل إيه. لو بيقدر يستحضر ده في صورة دقائق بسيطة بتفرق معاه جدا. والفرق على فكرة ما بين الرغبة والفعل من دقيقتين لعشر دقائق. لو قدرت تسيطر عليهم، توقف تدي مساحة معينة، فليكن دقيقتين، مسافة كذا نفس قبل ما تقدم على الفعل اللي انت بترغب فيه ده ايا كان الرغبة دي، هتفرق كتير قوي. كتاب اسمه The Will Power Instinct، او قوة ارادة الغريزة، لكالي ماكونيجل. الكتاب ده بيشرح بشكل عملي، هو عبارة عن كتاب عملي بيشرح مرحلة صعود الرغبة، وإزاي تقدر أنت تصطاد مرحلة الصعود دي اللي بتاخد فترة معينة زمنية قصيرة جدا. لو قدرت تمسك نفسك فيها الرغبة دي بتتلاشى. فالعلم في حد ذاته في الحتة دي هيفرق معاك جدا، هتلاقي نفسك عندك قدرة على اختيار أكتر بكتير ما أنت متخيل. لأن أنت الإنسان اللي الكتاب ده بيوضح الموضوع ده، أن الإنسان اللي بيسيب نفسه في الدقيقتين، من دقيقتين لعشر دقايق، كأنه مأخوذ، بسموه حتى تيكن، زي ما يكون ركبه عفريت، ما بيبقاش هو، ما بيبقاش عنده اختيار. فلو قدر يوسع المساحة دي ما بين التاني الرغبة والفعل، قدرته على الاختيار هتزيد شيئا فشيئا. من أكتر الشهوات اللي بتسيطر على الإنسان هي شهوة الجمع. الإنسان عنده شهوتين كبار قوي، شهوة حب التملك وشهوة حب البقاء. والشخص اللي مش واخد باله من رقابة ربنا إيديه بتتمد كتير على حاجات لا تحل له. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ حرم الله عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. لو خد منه عود سواك مش من حقه. وشهوة إن الإنسان يحصل على حاجات مش من حقه بتخلي الإنسان عنده جشع، والجشع ده من أسوأ ما يصيب البني آدم وينحط بيه عن إنسانيته. أجمل القصص اللي قرأتها قصة سطرين على صفحة حد في الفيسبوك. هي كانت مدرسة وسايبة علبة شاي على مكتبها بعد ما خلصت يوم الدراسة، روحت شاي فيها باكتات شاي. جم عمال بعد اليوم الدراسي يعلقوا ستارة، فحبوا يشربوا شاي، كان معاهم المية بتاعتهم والغلاية لكن ما كانش معاهم شاي، فقاموا واخدين باكتات من الشاي ده وشربوا شاي. ممكن الموقف اللي زي ده يعدي على عشرات الالاف بل الملايين من الناس. ايه لقينا شاي شربناه، يعني الشاي بملاليم. جت الست الصبح لقت 5 جنيه جنب علبة الشاي ومكتوب: احنا اسفين ما لقيناش شاي فاخدنا من العلبة، بس عشان ربنا شايفنا سبحانه وتعالى ما حبناش ان احنا ناخد حاجة بغير وجه حق. الناس دي كانت بتقود شهوة الجمع. انت ممكن تستصغر الموقف، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل دي الجرام فيه بتاع 2000 حبة خردل. ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز في حقه ولو كان لعنان السماء، ولا يتجاوز في حقوق الخلق. قصة دي عرفتني أن في ناس ضمرها حي، ولو شهوة الاقتناء من حاجات مش بتاعتي حتى لو في باكيتة شاي ضميره حي لدرجة أنه ساب أكتر كمان من تمنها عشان يقول: أنا آسف أني خدت حاجة مش من حقي. بصوا يا شباب، أنا عارف كويس جدا جدا أن العصر اللي احنا عايشين فيه ده مليء بضخامة الشهوات المتاحة، لكن احنا ملناش غير ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن قربك من ربنا سبحانه وتعالى أو بعدك عن ربنا بتنفعل لي الأكوان كلها. فالملائكة بتفرح لما بتشوفك بتصلي وبترفع أعمالك لله، وبتحزن لما بتشوفك بتعصي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الأكوان بتنفعل لطاعتك أو لمعصيتك. ليه؟ لأنك أنت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فما تستسلمش لشهوتك، وتعلم باستمرار فن قيادة الشهوة، وما تنحطش عن إنسانيتك. العلماء في كتب العلم يقولك الإنسان في ملائكية وفي بهائمية، فلو روحه غلبت يقترب من الملائكية، ولو شهوته غلبت عليه يقترب من البهيمية. وانت عند ربنا سبحانه وتعالى إنسان مكرم فوق الملائكة إذا اخترت طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فن قيادة الشهوات، انت مجرب ولا معتاد ولا مدمن؟ صنف نفسك بكل واحدة منهم ليها رد فعل عشان تقود شهوتك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. وما تنساش فن الحياة للارتقاء بجوانب الحياة، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني يا رب من كرب الحياة ما لا طاقة لي به. يا رب، عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. اللهم اجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض علي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. اللهم إني أستعين بك على ذنب قد أشقاني حمله، فلا تخيب عبدا كان فيك أمله. إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وكساني البعد عنك لباس مسكنتي، وأسقم قلبي عظيم جنايتي، فأحيه اللهم بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. ربي أفحمتني ذنوبي وانقطعت مقالتي، فأنا الأسير بباليتي المعترف بخطيئتي. مولاي عدنا حلمك على جلي، وبإحسانك على إساءتي. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام في عيني.